مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس الخامس يبدأ فيه الشرح من قول المؤلف: ثانيا التوحيد العلمي الاعتقادي، إلى قوله: الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا. ثانيا التوحيد العلمي الاعتقادي. أولا، الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه. ثانيا، التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفر. أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية، ومنها ما هو بدعة ضلالة كتأويلات نفاة الصفات، ومنه ما يقع خطأ. ثالثا، وحدة الوجود واعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو اتحاده به، كل ذلك كفر مخرج من الملة. رابعا، الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا، وأما تفصيلا فبما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال المؤلف: ثانيا التوحيد العلمي الاعتقادي. هذا الباب يبحث في التوحيد العلمي الاعتقادي، وهو يعني التوحيد الخبري. التوحيد الخبري الذي المقصود منه الاعتقاد والعلم به، فإن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله لنعرف ذلك ونؤمن به ونصدق به ونعلم ذلك ونعتقده. فالتوحيد العلمي إذن هو التوحيد الخبري، وهذا يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وفي مقابل التوحيد العلمي الاعتقادي التوحيد الطلبي، وهو المراد به توحيد الألوهية، وهو الذي طلب الله فيه من المكلفين أن يفردوه بالعبادة دون غيره وأن لا يعبدوا غيره. هذا نسميه التوحيد الطلبي، لأن الله طلب من المكلفين أن يعبدوه وحده دون سواه، وهو توحيد الألوهية. أما هذا التوحيد الذي بين أيدينا هو التوحيد العلمي الاعتقادي، يعني التوحيد الذي أخبرنا الله به لنعلمه ونعتقده من أسمائه وصفاته وأفعاله. فيشمل هذا إذن توحيد الربوبية كما يشمل توحيد الأسماء والصفات. هذا معنى قوله: ثانيا التوحيد العلمي الاعتقادي. واحد، الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه. قوله: الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل له أسماء وأخبرنا بها، وله صفات قد أخبرنا بها في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقد جاء عد هذه الأسماء في رواية الترمذي لكن بإسناد ضعيف، وعلى كل حال فلا شك أن الله وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن ما موقفنا فيما أخبرنا الله بذلك من أسمائه وصفاته؟ لا يسعنا إلا الإيمان وإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات من غير تمثيل ولا تكييف. في هذا رد على المشبهة، ورد على المشبهة والممثلة، ومقصوده من وقوله من غير تمثيل يعني أن تشبه صفات الله بصفات المخلوقين، كأنه قال له يد مثل أيدينا، وسمع مثل سمعنا، وبصر مثل بصرنا. هذا تمثيل لا يجوز، فإن هذا كما سيأتي من الكفر والعياذ بالله. فإن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له سميا. فالتمثيل إذن أن يجعل لله مثل، كأن يقال له يد كأيدينا وسمع كسمعنا ورحمة كرحمتنا ومثلا كرم ككرمنا ونحو ذلك، فهذا لا يجوز في أسماء الله وصفاته. واستوى كاستوائنا ونزل كنزولنا ونحو ذلك، لا، بل نثبت صفات الله عز وجل كالاستواء والرحمة والنزول والكلام وغير ذلك من غير تمثيل ولا تكييف. والمراد بالتكييف يعني أن يقال إن صفته كيفية صفته كذا وكذا، أن تكيف الصفة، يعني أن يقال كيفيتها كذا وكذا. نحن فلا يقال مثلا أنه استوى مثل أو كاستوائنا، فهذا لا يجوز. تكييف لا يجوز لأن الله عز وجل لم يخبرنا به. وليس المقصود أنه ليس لصفات الله كيف، لا، بل ما من صفة إلا ولها كيف، ولكن هذا الكيف لا نعلمه نحن، نقول في كيفيته يليق بجلاله وكماله. فمثلا الرحمن على العرش استوى، نثبت الصفة فنقول استوى جل وعلا على عرشه، بمعنى على، والاستواء معلوم في كلام العرب وإجماع السلف. لكن كيف استوى لا نعلم كيف استوى. لماذا؟ لأن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى، فلا يقال مثلا الكيفية بمماسة مثلا للعرش، أو من غير مماسة مثلا أو نحو ذلك، فنحن لا نعلم الكيف، لا نعلم الكيف، إنما نقول استوى جل وعلا على عرشه، الرحمن على العرش استوى، وأما كيف استوى فلا نعلم، كما قال ربيعة الرأي ومالك وغيرهما من أئمة السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذا لا نكيف صفات الله، وليس يعني ذلك أن صفات الله ليست لها كيف، بل لها كيف، لكن نحن نجهل ذلك الكيف، فلذلك نحن نقول نؤمن بها كما يليق بجلال الله وكماله، نؤمنها كما جاءت كما يليق بجلال الله وكماله. فإذا قلنا مثلا له يدان كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، نقول يدان تليق بجلاله وكماله، لأننا لا نعلم كيف هي. هذا من حيث الإثبات، فنثبت لله صفاته وأسمائه من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى: ما مراده بقوله من غير تحريف ولا تعطيل؟ الله عز وجل نفى عن نفسه أشياء، فقال مثلا: ليس كمثله شيء، فنفى المثلية، ونفى مثلا أنه ينام، فقال: لا تأخذ سنة ولا نوم. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم نفى عن الله أمورا: إنكم لا تنادون أصما ولا غائبا. فإذا نحن ننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. أيضا لما ننفي لا نحرف ولا نعطل، فما معنى التحريف وما معنى التعطيل؟ التحريف معناه هو الميل بالشيء عن وجهه، الميل بالشيء عن وجهه، والمراد به هنا الميل باللفظ عن المعنى الصحيح، الميل باللفظ عن المعنى الصحيح إلى معنى آخر غير صحيح، الميل باللفظ عن المعنى الصحيح إلى معنى آخر غير صحيح. مثلا يقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، فحرفت المعتزلة هذا المعنى الذي هو الاستواء فقالوا معناه استولى، فإن الاستواء في كلام العرب معروف إنما هو العلو والاستقرار أو العلو. الرحمن على العرش استوى يعني على جل وعلا، وهذا مفهوم من كلام العرب، ولكن هؤلاء قالوا لا، معناه استولى، معناه استولى، هذا تحريف، لأن هذا لا يعرف في كلام العرب أولا، وهذا تحريف لللفظ وللمعنى، فإن التحريف أيضا نوعان: تحريف معنى وتحريف لفظ، واجتمع النوعان في هذا المثال الذي ذكرته لكم، فإنهم حرفوا اللفظ، فحرفوا استوى إلى استولى فزادوا فيها اللام، وحرفوا المعنى أيضا، فإن معنى الاستواء هو العلو على الشيء، وهؤلاء قالوا لا استولى، وهذا لا يعرف في كلام العرب، فهذا معنى التحريف. إذن هو الميل بالنص عن وجهه الصحيح إلى معنى آخر غير صحيح. وأما التعطيل فمعناه الخلو، تعطيل الشيء إخلاؤه أو الخلو، والمراد به هنا نفي الصفات عن الله عز وجل، نفي الصفات عن الله عز وجل. فيقال مثلا: بلا سمع ولا بصر، ونحن ذلك مما تقول المعتزلة مثلا وغيرهم، فنحن على مضاد لقوله تعالى: وهو السميع البصير، فنحن نقول له سمع يليق بجلاله وكماله وبصر يليق بجلاله وكماله. فهؤلاء عطلوا الله عز وجل عن صفاته, عطلوا الله عز وجل عن صفاته. والفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف هو إلغاء المعنى الصحيح الذي جاء به النص ووضع معنى باطل بدله, كما في المثال الذي ذكرته لكم في الرحمن على عرش استوى, فإنهم ألغوا المعنى الصحيح الذي هو العلو ووضعوا بدله معنى باطل وهو الاستيلاء. وأما التعطيل فهو إلغاء المعنى الصحيح الذي دل عليه النص من غير إثبات بدل له, كما يقوله من يقوله من أهل التفويض في مسألة صفات الله, فإنهم يقولون المفوض من الأشاعرة يقولون هذه الآيات وأحاديث الصفات لا ندري ماذا يريد الله بها. فإذا قلت لهم طيب الرحمن على العرش استوى, إيش معنى استوى؟ يعني كان تحت العرش؟ ممكن أقول لك ممكن يكون هذا المراد ولكن لا ندري فوض المعنى. ممكن يكون مثلا يعني الرحمن على العرش استوى يكون في الأرض السابعة, معناه يعني استواءه في الأرض السابعة, يقول لك ممكن يكون هذا المعنى ولكن لا ندري ما المراد بذلك, فيفوضون المعنى إلى الله. فهذا يؤدي إلى تعطيل الله عز وجل من صفاته, فكل صفة يفعلون بها هكذا, كل صفة يفوضون معانيها إلى الله عز وجل بمعنى أنهم يعطلون الله عن صفاته. لأن هذا قد يبدو, هذا المذهب قد يبدو براقا ومعقولا, ولكن هو فيه من التعطيل الأمر الخطير أخطر مما ذهبت إليه المؤولة, أخطر مما ذهبت إليه المؤولة. لماذا؟ لأن هذا تعطيل الله عز وجل عن صفاته. فلما تقول مثلا الرحمة والغضب مثلا لله عز وجل, الله وصف نفسه مثلا بأنه الرحمن الرحيم ووصف بأنه يغضب فقال وغضب الله عليه, يقولون ما ندري ما المراد بذلك. يعني المؤولة يقولون إرادة الإنعام في الرحمة, ويقولون في الغضب إرادة العقاب مثلا, أو لا يقولون لا ندري ماذا يريد بالرحمة وماذا يريد من الغضب. هذا المذهب أخطر وإن كان يبدو في بداية الأمر لبادي الرأي أنه مذهب براق, لأنه في النهاية يؤدي إلى تعطيل الله عن صفاته سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين التحريف والتعطيل. فنحن نثبت صفات الله وأسمائه كما جاءت في القرآن وفي السنة, وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من غير تحريف ولا تعطيل, من غير تحريف ولا تعطيل. واضح؟ كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية رد على الطائفتين, رد على الطائفتين الممثلة والمكيفة, وذلك يعني الممثلة والمكيفة شيء واحد, وذلك في قوله تعالى ليس كمثله شيء, والطائفة الثانية المعطلة والمحرفة, وذلك في قوله تعالى وهو السميع البصير. أو إن شئت أن تقول في رد على الطائفتين الممثلة ويدخل في ذلك المكيفة, ورد أيضا على المعطلة ويدخل في ذلك المحرفة. وذلك أن الله عز وجل نفى عن المثلية له وقال ليس كمثله شيء, فهذا في النفي. وفي إثبات قال وهو السميع البصير, فأثبت لنفسه سمعا وأثبت لنفسه بصرا. مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه, في هذا تأكيد على الرد على المفوضة من الأشاعرة, لأن المفوضة أيضا يثبتون ما أثبته الله ورسوله لفظا وينفون ما نفاه الله عن نفسه وكذلك ما نفاه الله عن رسوله، لكن ذلك لفظا مع يعني حينما يثبتون الأسماء والصفات يثبتون اللفظ ولا يثبتون المعنى. وإيش معنى هذا الكلام؟ يعني يقولون نمرها كما جاءت من غير كيف ولا معنى، أو من غير تكييف ولا معنى. يعني نمر آيات وأحاديث الصفات من غير تكييف ولا معنى، ونحن نقول هذا غلط، والصواب نمرها كما جاءت من غير تكييف لكن بمعنى. نمر هذه النصوص بمعانيها، مثلا الرحمن الرحيم هذه صفتان لله عز وجل واسمان جليلان لله عز وجل، ونحن نقول دل هذان الاسمان على صفة الرحمة جل وعلا، وصفة الرحمة معلومة وهي تتعلق بالمرحوم، فإذا لله عز وجل رحمة تتعلق بالمرحوم يرحم بها المخلوقات. هم يقولون لا ما ندري نمرها كما جاءت، نقول الرحمن الرحيم لكن نقول إيه؟ ما ندري من مراد بالرحمن، جائز أن يراد به الغضب مثلا، جائز أن يراد به مثلا الغضب أو الانتقام، مع ذلك لا نقول له المراد به لأننا لا ندري من مراد به. لكن يمكن أن يراد به، لو قلت له يمكن، هل يمكن أن يراد به مثلا أو الرحمن الرحيم أن يراد به الانتقام أو الغضب أو مثلا إرادة العقاب أو كذا؟ سيقولون نعم ممكن أن يراد به ذلك. طبعا هذا نوع من السفسطة وإلغاء دلالات اللغة العربية أو دلالات النصوص بحسب وضعها العربي، وأيضا إلغاء لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. فهذا معنى قوله نمرها كما جاءت من غير تكييف ولا معنى، أو من غير كيف ولا معنى. نحن نقول لا، نمرها كما جاءت من غير كيف، نعم كيف يرحم الله عز وجل، هذا كيف لا نعلم، لكن نثبت المعنى. فالرحمة معلومة وهي أن لله عز وجل رحمة تتعلق بالمخلوقات يرحم بها جميع المخلوقات، واضح؟ فمعاني النصوص وما دلت عليه، فاسم الرحمن الرحيم دل على الرحمن نؤمن به، القدير اسم القدير دل على القدرة نؤمن به على معنى القدرة. فهم في مثل هذا يقولون نفوضه لا يعني نمر المعنى واللفظ، نفوض المعنى واللفظ. إذن الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف فقط ولا يفوضون المعاني، وأما المفوضة من الأشاعرة فيفوضون الكيف ويفوضون المعاني، واضح؟ لذلك قال المؤلف مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه. ثانيا التمثيل والتعقيب في أسماء الله وصفاته كفر، أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات باطنية، ومنه ما هو بدعة ضلالة كتأويلات نفاة الصفات، ومنه ما يقع خطأ. لماذا كان التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفرا؟ لأن هذا مضاد للقرآن العظيم. فالممثل مثلا الذي يقول إن له رحمة كرحمتي أو يدا كيدي، أو هذا شبه الله بمخلوقاته، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله عز وجل يقول هل تعلم له سميا، ويقول عز وجل ليس كمثله شيء، هذا مضاد لمثل هذه الآيات. ولما طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب لها ربه فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله عز وجل منزه عن الأصول والفروع، فليس له ولد ولا يلد، لم يلد ولم يولد، ومنزه أيضا عن المثل، ولم يكن فلم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل هذا هو هذه هي صفته. ولذلك كانت هذه السورة من أجل السور، وورد في فضلها أمورا وأحاديث كثيرة حتى عدلت بثلث القرآن، وحتى جمع الحفاظ كتبا مستقلة في فضلها كالحافظ الدارقطني وأبي نعيم وغيرهما من أهل الحديث، لأنها احتوت على هذه القواعد المهمة والأصول المهمة. الله عز وجل لم يكن له كفوا أحد، وليس له سميع ولا مماثل ولا شبيه، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا التمثيل كفر لهذا، وكذلك التعطيل. لماذا التعطيل كفر؟ لأن التعطيل معناه إنكار آيات وأحاديث الصفات. الله عز وجل يقول الرحمن الرحيم، وهؤلاء يقولون ليس برحمن ولا برحيم، أو يقولون نمرها كما جاءت والله أعلم ما المراد بالرحمن الرحيم، ويعطلون الله عز وجل عن صفات الكمال التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. فهذا مضاد أيضا للقرآن، فإن الله أثبت صفات له كثيرة كما في قوله جل وعلا وهو السميع البصير، وكما في قوله عز وجل الملك القدوس، وكما في قوله جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالله عز وجل وصف نفسه بأمور ويجب التسليم بها والإيمان بها، فإذا أنكرت ذلك أو عطلته فكأنك لم تقر بقوله تعالى وهو السميع البصير. لذلك كان التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفرا. أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية. التحريف تقدم بيان معناه، ولماذا يسميه أهل البدع تأويلا؟ لأن كلمة تأويل مقبولة، وأما كلمة تحريف فمردودة ومذمومة، فهم اختاروا هذا اللفظ ليقبل الباطل الذي جاءوا به ويزينوا للناس هذا الباطل الذي حملوه فيسمونه تأويلا. وذلك أن التأويل كلمة ممدوحة إجمالا، فإن الله عز وجل يقول في محكم كتابه وما يعلم تأويله إلا الله، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقد ضرب صدره، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأما التحريف فهو مذموم، ذمه الله عز وجل في كتابه كما قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وذمه في مواضع كثيرة. فلذلك أهل البدع يعدلون عن كلمة تأويل وعن كلمة تحريف ويختارون كلمة تأويل. حتى نفرق بين التأويل والتحريف، التأويل هو العدول باللفظ عن ظاهره، العدول باللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لدليل وقرينة، هذا التأويل. وأما التحريف فهو العدول باللفظ عن ظاهره لمعنى لا يحتمله اللفظ، أو لمعنى يحتمله اللفظ أيضا بغير دليل، فهذا الفرق بينهما. وللتأويل معنى آخر أو معنى أخرى، فهذا هو الفرق بينهما. أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية. والباطنية هؤلاء فرقة يزعمون أن النصوص لها ظاهر وباطن، ظاهر يعلمه العامة وباطن لا يعلمه إلا الخاصة كالدروز والقرامطة والبهرة وغيرهم، هؤلاء كلهم يدخلون في مسمى الباطنية والنصيرية أيضا وغيرهم، هؤلاء يدخلون في مسمى الباطنية لأنهم ممن يعتقد، وغلاة الصوفية أيضا لأنهم ممن يعتقد أن النصوص ظاهرا لا يعلمها العامة وباطنا لا يعلمها إلا الخاصة، وأحيانا لا يعلمها إلا خاصة الخاصة، لأن الباطن أيضا له باطن عندهم. فهؤلاء تأويلاتهم أو تحريفاتهم بعبارة أصح تعتبر كفر، تأويلات الباطنية كقولهم مثلا في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم قالوا هو علي، أو مثلا النبأ العظيم هو علي، أو قالوا طبعا هذا باطل لا يلتبس عليكم، إنما أذكر لكم تأويلات الباطنية التي هي كفر. أو قولهم مثلا في قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة، أو قولهم مثلا في قوله جل وعلا الجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت قالوا هما أبو بكر وعمر، أو قولهم في اسم الله العلي هو علي بن أبي طالب وغير ذلك، كل هذا من الكفر الصراح. لذلك قال المؤلف أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية، ومنه ما هو بدعتهم ضلالة كتأويلات نفات الصفات، ونفات الصفات مثل المفوضة ومثل المعتزلة وغيرهم، هؤلاء تأويلاتهم تعتبر بدعة ضلالة. فهم يقولون مثلا في مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني استولى، أو يقولون كناية عن الهيمنة والسيطرة والقدرة ونحو ذلك، فهذه تعتبر التأويلات من البدع ومن الضلالات، ومنه ما يقع خطأ، وذلك إذا اجتهد المجتهد فأول نصا بدليل لا يصلح مع احتمال النص لهذا التأويل، فهذا قد يقال فيه أنه خطأ، كما يحدث مثلا من كثير من أهل العلم، وليس منهجهم المضطرد هو تأويل آيات وأحاديث الصفات، إنما منهجهم هو إثبات آيات وأحاديث الصفات من غير تمثيل ولا تكييف ولا فيما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. وقد من يكون هذا منهجه يخطئ مثلا في حديث أو حديثين أو آية فيؤولها مع أنه يثبت الصفات ولا ينفيها ولا يعطل ولا يكيف ولا يمثل، إما لأن ذلك اللفظ يحتمله أو لقرينة ظنها تصلح لصرف هذا اللفظ فاجتهد في ذلك فأخطأ، فمثل هذا يقال له مخطئ. ثلاثة، وحدة الوجود واعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو اتحاده به، كل ذلك كفر مخرج من الملة. والمراد بوحدة الوجود، وحدة الوجود هو الاعتقاد بأن هذا الوجود الذي أمامكم يعني أنت والبحار والأشجار والسماء والأرض وكل شيء هو شيء واحد، هذا الوجود هو واحد، من هو؟ هو الله. بعبارة أخرى يعني عند هؤلاء القوم يعني أنت الله والسماء الله والبحار الله والكلب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا والخنزير، وكما قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وقال الآخر العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنا يكلف. فهؤلاء يعتقدون بأن الوجود كله هو الله، طيب هذا جدار وهذا إنسان وهذا كلب وهذا خنزير وهذه حشوش وحمامات وهذه، يقول لا كل هذه الذي نراها هي تعينات للذات الإلهية، يعني هي يعني أجزاء أخرى للذات الإلهية. وزعيم هذه المدرسة هو محي الدين ابن عربي المتوفى سنة 638 للهجرة. من أشهر كتبه الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغير ذلك. وهؤلاء كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى إنما اعتقدوا حلول الله في بعض مخلوقاته كعزير أو المسيح أو روح القدس، وهؤلاء لم ينزه الله عز وجل حتى من الكلب والخنزير وحتى من الأماكن القذرة. ولذلك لما ذهب أحد تلامذة ابن عربي هذا المشؤوم إلى الخلاء فعاد كئيبا، فقال له ما بالك؟ فقال ذهبت إلى الخلاء فوجدته هو، فقال له وماذا يغيرك إذا كنت الذي تريد أن تضعه هو؟ هؤلاء كفر أعظم من كفر اليهود والنصارى. ويقول قائلهم سبحاني سبحاني ما جل شأني، وقال الثالث ما في الجبة إلا الله. وابن الفارب وابن سبعين والتلمساني وغيرهم ممن سلك هذا المسلك لهم من أقوالهم الكفرية الشيء الكثير. واعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو اتحاده به، والحلول هو أن يعتقد أن الله يحل في بعض الأولياء أو في صوفي من الصوفية مثلا، أو يحل في علي كما تعتقده طوائف من الشيعة، أو يحل في شخص معين. فهذا الحلول أيضا من الكفر البواح الناقل عن الملة. وزعيم مدرسة الحلول والاتحاد هو الحلاج المتوفى سنة 309. والفرق بين الحلول والاتحاد مع وحدة الوجود أن أصحاب وحدة الوجود مدرسة ابن عربي جعلوا الوجود كله هو الله، وهذه المخلوقات التي نراها نحن مخلوقات هي تعينات الذات الإلهية. ولذلك لما قيل لهم كيف تقولون هذا؟ طيب لماذا تحرمون تفرقون بين الأم وبين الزوجة وبين الأخت؟ فقالوا نحن لا نحرم ذلك، ولكن لما هؤلاء حرموا قلنا لهم حرام عليكم، وإلا لأن كل عندهم كل الأمر عندهم كله الله. ولذلك كانوا يعتقدون أن فرعون موحد. لماذا؟ لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وأن موسى مخطئ عليه حينما كان ينكر عليه ذلك ويريد أن يكون الإله في شيء واحد، بينما الإله هو في كل شيء. والذين عبدوا العجل أيضا لم يعبدوا إلا الله، وعبدة الأصنام أيضا في الحقيقة لم يعبدوا إلا الله. هذا قول أصحاب وحدة الوجود الكفار هؤلاء الذين قلنا إن كفرهم أكثر من اليهود ومن النصارى. ولذلك أحد قضاة اليهود في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية عرض عليه رجل الإسلام على هذا الفكر، أو عرض عليه الإسلام على عقيدة ابن عربي، فقال له وبعد أن زين له هذه العقيدة قال له هذا اليهودي أنا هذا يدل على أن فرعون كان على الحق، وأن موسى كان مخطئا حينما كان ينكر على فرعون. فقال نعم هذا صحيح. فقال له أنا لا أترك موسى وأذهب مع فرعون. قال له لما؟ قال لأن موسى أغرق فرعون. فانقطع ذلك الرجل. فقال له ابن تيمية أنا كنت أريد أن أبين لك أن عقيدتهم تصحح مذهب فرعون وأنه كان على الإسلام في نظرهم، فإذا هو قد أقر لك بذلك يعني فالإقرار سيب الأدلة، أو لا يحتاج مع ذلك أن أقيم أدلة، كما قال له ابن تيمية. وفي موضع آخر قال له إن الله عصمك بيهوديتك عن مذهب الاتحادية أو عن مذهب أصحاب وحدة الوجود. والفرق قلنا بين وحدة الوجود والحلول والاتحاد أن أصحاب الحلول والاتحاد يجعلونه في أشخاص معينين، ربما ولي أو ربما علي بن أبي طالب أو غيره، أن الله يحل فيه، أو كما يعتقده مثلا أصحاب الحلاج في الحلاج، ومن مقولات الحلاج أنا الحق، ولذلك أعلم لأنه كان يقول بهذه المقولة ويجاهد بها، وكان أتباعه يعتقدون أن الله حل فيه. وأما أصحاب وحدة الوجود لا، فيقولون كل شيء هو الله، حتى لو عبدت في الواقع أنك تعبد نفسك، وإذا عبدت نفسك يعني أنت تعبد الله، وإذا عبدت الصنم عبدت الله، وإذا عبدت يعني، ولا عندهم فرق بين الحلال والحرام لأن الكل هو الله. وربما قبل بعضهم الصبية أو المرأة وقال أنت الله ونحو ذلك، أو فعلوا بهم الفواحش واعتبروهم آلهة، فإن كل ما يفعل في هذا الوجود هي تعينات للذات الإلهية. لا شك هؤلاء قبحهم الله، جعلوا موضوعهم معبودهم، وجعلوا معبودهم، وكانوا أكثر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى إنما اعتقدوا حلول الله في صالحين، فاعتقد النصارى حلول الله عز وجل في المسيح وفي روح القدس كما قال تعالى، واعتقد اليهود حلول الله في عزير كما قال جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني يماثلون أو يضارعون قول الذين كفروا من قبل. والذين كفروا من قبل إما المراد أنه يعود على النصارى، فالمراد أنهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يعني اليهود، فالمعنى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا، يعني اليهود يضاهئون قول النصارى، يضاهئون قول اليهود لأنهم قبلهم. وأما من قال من آل التفسير بأنهم يضاهئون قول الذين كفروا يعني كفار العرب أو مشرك العرب، هذا غلط، لأن الله عز وجل يقول يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، وكفار قريش أو كفار العرب ليسوا قبل اليهود ولا قبل النصارى، إنما قد يكون المراد بقوله جل وعلا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل المشركون السابقون، المشركون السابقون الذين كانوا بالشام وكانوا بمصر ونحوها، فإن هؤلاء كانوا مشركون، فجائز أن الله عز وجل أراد أولئك القوم. وعلى كل حال فالله سبحانه وتعالى كفر من اعتقد هذا المعتقد، فقال جل شأنه وقالت لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس أحد يكافئه ولا أحد يساميه كما قال تعالى هل تعلم له سميا، والقرآن كله مليء بالإنكار على عبدة الأصنام والأوثان. فمن اعتقد هذا المعتقد، معتقد الوحدة أو معتقد الحلول أو الاتحاد، فكفره أكثر من اليهود والنصارى. هذا معنى قول المؤلف وحدة الوجود واعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو اتحاده به، كل ذلك كفر مخرج من الملة. الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا، وأما تفصيلا فبما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف. الإيمان بالملائكة، والملائكة هم أجسام نورانية وصفهم الله عز وجل بكتابه، وكونهم أجسام نورانية لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الملائكة من نور العرش، وخلق الجن من مارد من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ووصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم غلاب شداد، وهم لهم أجنحة أيضا وأنواع وأجنحة متعددة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. فالإيمان بالملائكة معناه الاعتقاد الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، كرام على الله يعبدون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول إجمالا يعني نؤمن بأن لله ملائكة، لأن الله عز وجل ذكرهم في القرآن في مواضع كثيرة، وكثر من كفر بهم، فقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بهم واجب وأصل من أصول الدين، ومن كفر بهم كفر بالله عز وجل. فنحن نؤمن إذن بوجودهم إجمالا. قال: وأما تفصيلا، لأن الملائكة في تفصيل أيضا، فبما صح به الدليل من أسمائهم، ومما صح به الدليل من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وغيرهم. أما ميكائيل وجبريل فقال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وأما إسرافيل فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديث. وأما مالك ففي قوله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. فكل ما صح به الدليل من كتاب أو سنة في تفصيل الملائكة يجب أن نؤمن به تفصيلا، لأن نحن نؤمن بالملائكة إجمالا بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، وهذا أصل من أصول الدين. لكن تفصيلا بما صح به الدليل، بما صح به الدليل من أسمائهم وبحسب علم المكلف. يعني مثلا رجل من العامة لا يدري أن هناك ملك لله اسمه مالك، فهل هذا مكفره؟ لا، لا مكفره، ولو أنه ما يدري لعلمناه وأنكر أنه هذا الذي في القرآن وأنكره هذا شيء آخر ولا يكفر. وإلا فنحن نؤمن إجمالا بالملائكة ثم تفصيلا بما صح به الدليل. فصح الدليل بأن هناك جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، يجب أن نؤمن بذلك تفصيلا. وكذلك كل ما صح به الدليل من أسمائهم كما تقدم أو صفاتهم، الله عز وجل وصفهم بأوصاف عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، رأيت جبريل له 600 جناح كل جناح قد غطى الأفق. هذه أحاديث صحيحة نؤمن بها تفصيلا بحسب علم المكلف، من بلغه يجب أن نؤمن بها، ومن لم يبلغه فهو معذور حتى تبلغه الأدلة الصحيحة. ولهم صفات كثيرة، فهم كثير، عددهم كثير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أطت السماء وحق لها أن تأت، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك لله ساجد. يعني هذه السماوات التي ترونها العظيمة، سماء الدنيا بما فيها من نجوم وكواكب سيارة وشمس وقمر وملايين النجوم، لا تظن أنها فارغة، ليس فيها موضع قدم إلا وفيه لله ملك ساجد أو راكع أو قائم، من درجة أنها تأت والأطيط صوت الرحل إذا ركب عليه الراكب. أطت السماء وحق لها ابن عدد كثير. كذلك جاء في البيت الذي يدخلونه يزورونه بيت العزة الذي يزورونه فإن الملائكة يزورونه كل يوم يزورهم 70,000 ملك ولا يعودون إليه حتى تكون الساعة من كثرته 70,000 ملك يومياً يزورونه. وجاء في الحديث الصحيح يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك. إذن أعدادهم كثيرة وكثيرة. هذه من الصفات الصحيحة التي وردت في وصفهم وأعمالهم. أيضا جاءت أحاديث وآيات في وصف أعمالهم. مثلا ما هو عمل جبريل عليه السلام؟ عمل جبريل هو النزول بالوحي إلى الرسل البشرية إلى الرسل من البشر. يقول الله عز وجل وكان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، يعني هذا القرآن. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وظائف لهم كثيرة، فمن ذلك منهم من هؤلاء الملائكة من هم موكلون بحفظ الإنسان. قال الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني كل إنسان لديه معقبات من الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من الجن، من الحشر، من الهوام، من غيرها، يحفظونه من أمر الله، يعني من أمر الله عز وجل. وكذلك له من الملائكة من أعمالهم هي كتابة الحسنات والسيئات، كما قال الله جل وعلا ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني رقيب وعتيد يكتبان الحسنات والسيئات ويحصيان الأقوال. وكذلك من أعمالهم أنهم يقبضون الأرواح، وهذا عمل من؟ عمل من؟ ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وبعض الناس يسمونه عزرائيل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه عزرائيل، وإنما هذا منقول عن بعض التابعين، ونحن نسميه كما سماه الله عز وجل ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وله لا شك أعوان من الملائكة وأتباع، فهذا الملك وكله الله عز وجل أو عمله أو عمله هو قبض الأرواح. وكذلك ذكر أن ميكائيل عمله موكل هو بالقطر، وهناك ملك للجبال، وكما جاء في الحديث الصحيح أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة من قريش، فقال يا محمد هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدون. والأخشبان جبلان بمكة، وهما جبل قعنقعان وأبي قبيس، سمي بذلك لكونهما شديدان في القسوة. فهذا ملك خاص بالجبال. ومن أعمالهم أيضا أن لله كما في صحيح مسلم ملائكة فضلا، وفي رواية إن لله ملائكة سياحة تطوف في الأرض، فإذا رأت مجالس الذكر نادى بعضهم بعضا هلموا فينزلون فيحفون أهل الذكر وينزلون السكينة عليهم. وهناك ملائكة لله جل وعلا من أعمالهم أنهم يحصون الأعمال، وقد ذكرنا ذلك. فلله عز وجل ملائكة لها أعمال كثيرة، منها مثلا ملائكة تبشر المؤمنين، كما في قوله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا. وأيضا قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. فهذه أيضا ملائكة، هذا هو عملها تبشير الناس. وهناك ملائكة للعذاب وملائكة للرحمة، كما في قوله جل وعلا: ونفخ في الصور، كما في قوله جل وعلا: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، وفي النار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها نعم. فهناك إذن ملائكة من أجل أن تبشر المؤمنين بالخير، وملائكة أيضا توبخ الكافرين. وأعمال كثيرة جاءت في الكتاب وفي السنة لملائكة الله جل وعلا. إذن هذه التفصيلات الكل مسلم مطالب بها، الكل مسلم مطالب. مثلا هناك ملكان يسألني المسلم، يسألني الإنسان إذا دخل القبر، هذا هو عملهم. هل كل مسلم مطالب بأن يعرف تفاصيل أسماء الملائكة وأعمالهم؟ ولا يجب عليه أن يؤمن إجمالا بالملائكة بوجودهم وبما صح به الدليل تفصيلا بحسب علمه. إذا بلغه أن هناك ملك اسمه مالك فلابد أن يؤمن به، بلغه أن ملك هناك في القبر منكر ونكير يسألانه عن أعماله: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيجب أن يؤمن بذلك بحسب ما صح به الدليل وبحسب علم المكلف. هذا معنى قوله: الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا، وأما تفصيلا فبما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف. نكتفي بهذا القدر. إن كان هناك أسئلة يعتذر السيوطي في فتاويه لهم: ولا يكثر أمثال ابن عربي وابن القيم رحمه الله يقول إن هؤلاء قالوا هذا الكلام من مثل سبحان المناظر شاري في حالة ذهول. وبعضهم قالوا إن الحناجة عندما قال: أنتم مما تعبدون تحت قدمي يقصد به المال. إذن بعض العلماء لا يكفرونهم، بل كثير من العلماء يسمون ابن عربي الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وكيف يطلق على بعض العلماء أمثال هذه الأقاويل القبيحة. وهؤلاء مثل ابن عربي وغيره حاول بعض العلماء أن يدافع عنهم ويتأول كلامهم ويقولون إن كلامهم له معنى لا يفهمه كل أحد ونحو ذلك، ولكن لهم كلام صريح في الكفر والزندقة ولا يحتمل التأويل. فهم مثلا لما قيل للترمساني إن القرآن يخالف الفصوص لابن عربي، وهذا من كبار أتباع ابن عربي، يقولون له إن القرآن يخالف الفصوص لابن عربي، فقال: القرآن كله شرك والتوحيد عندنا. فأمثال هذا الكلام موجود كثير من الكفر الصراح، وسيرتهم أيضا تدل على ذلك، وهم لا يفرقون بين المحرمات، وأمثال هذا كثير. فمن اعتذر عنه فهو غالب في حقهم، ينبه، فإذا كان جاهلا معلم. نعم بعض الصوفية قد يقول كلمات تحتمل نعم أكثر من معنى، ولكن ليس منهم ابن عربي ولا الحلاج، ليس منهم ابن عربي ولا الحلاج. هل رواية عن النبأ العظيم يعني يقصر أم قول الله تعالى: إن أعطيناك الكوثر وجعلنا عليه سيرك، هل هي صحيحة؟ هذا أيضا نقلت عنهم، لكن هذه من الزيادة في القرآن، وأما ذاك فهو من تحريف القرآن. نعم. القائلون بأن الله موجود في كل مكان هل هو من وحدة الوجود واعتقاد الحلول؟ نعم هو له ارتباط بوحدة الوجود إذا قصدوا أن الله في كل مكان بذاته. إذا قصدوا أن الله في كل مكان بذاته فهذا هو قول أصحاب وحدة الوجود الذين لم ينزه الله حتى عن الحمامات والكلاب والقارورات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فكرة الإشراق نريد توضيح عنها مع إعطاء نبذة قصيرة عن البوصيري. الإشراق اصطلاح صوفي يعني هو معناه هو من الكسوفات يخيل إليه بها أنهم يرون من يحدثهم إما من الأنبياء أو الله عز وجل أو غير ذلك، فيحل لهم الحرام أو يحرم عليهم أنواع من الحلال ونحو ذلك. فهذا هذه الفكرة اصطلاح صوفي. وأما البوصيري فهو أيضا من المتصوفة وغلا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول في البردة: ومن علومك من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني من جودك يا محمد الدنيا وضرتها والآخرة، يعني أنت الذي تعطي الدنيا وأنت الذي تمنع، وأنت الذي تعطي الآخرة يعني تحكم بالجنة أو تحكم بالنار وأنت الذي تمنع. هذا معنى قولي من جودك الدنيا وضرتها. وقول ومن علومك علم اللوح والقلم يعني لم يبقي لله عز وجل بعد ذلك شيء، لأن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وثبت أن الله عز وجل قال لنبيه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وأمور كثيرة كان لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلعه الله على بعض الغيب، فإن الله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أما أنه يعلم ما في اللوح والقلم فهذا من الغلو الذي ليس عندنا فيه أي دليل، بل الأدلة الصريحة القطعية تعارضه. وكذلك قوله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم، هذا أيضا القول فيه غلو، لأن يعني يقول اجتنب فقط قول النصارى أنه هو الله أو أنه ابن الله وما عدا ذلك فقل فيه ما شئت، أيضا هذا من الغلو، بل نحن لا نقول إنما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: قول الله في كل مكان هل لهذا القول دليل محتمل؟ احتجت ببعض السؤال قوله تعالى: ومعكم اينما كنتم ونحو ذلك، ولكن هذه الادله ليس فيها دليل لهم، لان المراد بذلك ان الله معكم بعلمه او حفظه وكلاءته، هذا معنى قوله وهو معكم اينما كنتم وليس بذاته. فالله عز وجل ذاته منزهه عن ان تخالط المخلوقين او ان تكون معه، أو منزه عن أماكن النجاسات وأماكن. إذا قال الله في كل مكان يعني بذاته، فهذا لم ينزه الله عن أماكن القاذورات وأماكن النجاسات ونحوها. الله عز وجل إنما هو معنا بعلمه أو إذا كان مع المؤمنين بحفظه وكلاءته ورعايته. ولكن جل وعلا كما أخبرنا أنه على عرشه فوق سماواته إذ يقول جل وعلا: الرحمن على العرش استوى وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء ونحو ذلك، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ونحو ذلك من الآيات التي تدل على علو الله عز وجل. نعم. وفي صحيح مسلم أيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، وهذا سؤال صريح، قالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. وقال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وأدلة كثيرة تدل على علو الله عز وجل وأنه فوق سماواته على عرشه سبحانه وتعالى. هل ممكن أن تعطينا نبذة عن المعتزلة والأشاعرة وفي أي قرن ظهر هؤلاء؟ المعتزلة ظهروا في القرن الثاني، أو في الحقيقة في القرن الأول إن اعتبرنا القرن هو 100 سنة، إذا قلنا القرن هو 100 سنة، فهم ظهروا أول ما ظهروا في أيام الحسن البصري وهم من التابعين. وكان مبدأ نشوئهم أن عطاء بن واصل وهو بداية المعتزلة وعمر بن عبيد، هؤلاء هم أول من أسس الاعتزال. فكان الحسن البصري في مجلسه فقال وسأل سؤالا حول مرتكبي الكبائر، فقام عطاء بن واصل فقال هم ليسوا في الجنة ولا في النار، هم في منزلة بين المنزلتين. فنهره الحسن البصري، وبعد هذا اعتزل هو مجلس الحسن، فلذلك سموه بالمعتزلة، أصبح لهم لوحدهم مجلس آخر فسموه بالمعتزلة. هذا كان مع بداية كان في عهد التابعين. ثم مذهبهم أخذ من الفلسفة اليونانية، وعندهم 5 أصول يقوم عليها مذهبهم: التوحيد ويعنون به نفي الصفات، والعدل ويعنون به نفي القدر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التوحيد والعدل من أصولهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن زعمائهم أيضا عمرو بن عبيد، ثم أصبحت لهم مدرسة كبيرة امتدت إلى عصرنا هذا، متمثلة في المدرسة العقلية بدرجة كبيرة التي أسسها جمال الدين الأفغاني. وجمال الدين الأفغاني في الوقت في العصر الحديث يعتبر هو أيضا من الصوفية القائلين بوحدة الوجود كما في رسالة الواردات، فهو أيضا من غلاة الصوفية لأنه يقول وحدة الوجود. هذا أسس هذه المدرسة العقلية التي كان من مؤسسيها أيضا محمد عبده ورشيد رضا، تأثروا بهذا تأثرا كبيرا. وأيضا من المعاصرين الذين تأثروا بمدرسة الاعتزال الشيخ الغزالي وحسن الترابي وغيره. أما الأشاعرة فهم أتباع أبي الحسن الأشعري، وهم نشأوا في القرن الخامس، وأخذوا من معتقد المعتزلة وأخذوا من معتقد أهل السنة والجماعة، فلاهم مثل المعتزلة نفوا كل الصفات، ولهم مثل أهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات، بل أثبتوا 7 صفات وبعضهم أكثر من ذلك ونفروا صفات أخرى. فالأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري، وهؤلاء من معتقدهم أنهم ينفون الصفات إلا 7 صفات، يؤولون الصفات إلا 7 صفات، ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد. وكذلك هم قدرية في القدر وفرهم مرجئة في الإيمان، وأيضا لا يقولون بأن القرآن كلام الله حقيقة، بل يقولون القرآن هو كلام الله النفسي والمعبر، يعني قائم بنفس الله والمعبر عنه إما هو محمد أو جبريل على خلاف بينهم. وأمثال تلك العقائد الباطلة أيضا موجودة عند الأشاعرة. ومن فلاسفة مذهبهم الرازي والغزالي وغيرهم، هؤلاء أيضا من الأشاعرة. ما صحة هذا الحديث: إن لله وجهة رحمة أنزل منها واحدة في الأرض يتراحم بها الخلق، أو كما جاء في الحديث. نعم، وادخر 99 يوم القيامة، هذا صحيح، حديث صحيح. بعض التأويل ما هو بدعة ما هو بدعة ضلالة مثل ماذا؟ ومنه ما يقع خطأ مثل ماذا؟ ذكرنا هذا ومثلنا له مثلا التأويل الذي هو بدعة ضلالة مثل التأويل من فات الصفات كقول المعتزلة مثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا مش استوى بمعنى الاستواء معلوم الذي هو العلو، لا قالوا استولى، هذا من البدعة ومن الضلالة. ومنه ما يقع خطأ كإنسان مثلا مجتهد لا يؤول الصفات ولكنه في نص من النصوص أو نصين رأى تأويله لدليل قد لا يكون هذا الدليل يصلح ويكون ذلك اللفظ مما يحتمل هذا التأويل، ولكن الدليل الذي جعله مؤول هذا التأويل لا يصلح أن يكون دليلا، هذا نقول مع حسن القصد، مع حسن القصد والاجتهاد في أخذ الحق من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا نسميه خطأ ولا نسميه بدعة ضلالة. من صفات الملائكة حفظ المسلم، هل جميع المسلمين تحفظهم الملائكة؟ نعم تحفظهم الملائكة إلا إذا جاء القدر فتتخلى عنهم. ومعنى قول بعضهم استوى بغير مماسة، نحن هذا اللفظ لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، يعني مماسة أنه ماس العرش أو لم يماسه، نحن نقول لم يأتي هذا اللفظ في الكتاب ولا في السنة. كيف نقول؟ نقول كما أخبرنا الله الرحمن على العرش استوى، يعني على. وهل هذا يقتضي المماسة؟ لا يقتضي، ليس بالضرورة، لا يقتضي المماسة الاستواء، فهو جل وعلا على عرشه فوق سماواته ولا يقتضي هذا المماسة، لكن هذا اللفظ أصلا مبتدع لم يرد في الكتاب ولا في السنة. كيف نقول؟ نقول استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، الاستواء معلوم والخيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما معنى بحسب علم المكلف؟ يعني إذا بلغت مثلا أن هناك ملائكة مكلفة بقبض الأرواح يجب أن تؤمن بذلك، وبلغك هذا في القرآن يجب أن تؤمن، لكن جاء الذي لم يقرأ القرآن وما عرف أن هناك ملك للموت يتوفى الناس يعذب بجهله، ولا نقول هذا الكافر يعذب بجهله. إنسان عرف مثلا أن هناك ملك لله اسمه منكر ونكير، وملكان اسمه الله منكر ونكير، هذا يجب عليه الإيمان، فرجل لم يعرف ذلك لا يجب عليك. قلت يا شيخ إن الآية ترد على طائفتين، يعني ليس كمثله شيء، ترد على الممثلة، وهو السميع البصير ترد على المعطلة، لقد قرأت في كتاب يقول فيه ليس كمثله شيء رد على المشبهة، فهل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل؟ أفدنا بعلمك. طيب، في فرق عند بعض أهل العلم، فالتمثيل يعني من كل وجه، المماثلة من كل وجه، والتشبيه في بعض الوجوه وليس في كل الوجوه، حتى إن بعضهم يقول لفظ التشبيه أولى، لفظ التمثيل أولى من لفظ التشبيه، لأن ما من شيئين إلا وبينهما نوع شبه، وبينهما نوع شبه، ما من شيئين إلا وبينهما نوع شبه، حتى أنا والجدار مثلا بيني وبينه شبه في ماذا؟ مثلا في الوجود، في الوجود أنا موجود وهو موجود، بيني وبينه شبه مثلا في كونه شيء مادة وأنا مادة مثلا، في يعني لابد ما من شيئين إلا وبينهما نوع شبه، أقل شيء في الوجود مثلا، أقل شيء في الوجود. فلذلك يتجنبون هذا اللفظ، يقولون التمثيل أفضل من لفظ التشبيه، فنقول من غير تمثيل، لا نقول من غير تشبيه، لأن ما من شيئين إلا بينهما نوع شبه في وجه من الوجوه، واضح؟ هناك حديث يقول أو ما لا يحدث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه إلى أن قال وقلت السمع الذي يسمع به والبصر الذي يبصر به إلى هذا الحديث. بعض أهل العلم يقولون معناه هو حفظه، أي أن من يحفظه من. فقال طائفة من أهل الصوفية تقول هذا تأويل مردود، فكيف نرد عليهم؟ غير واضح السؤال، ولكن ربما يقصد السائل يعني أن الصوفية قالوا لهم كيف تؤولون هذا التأويل؟ ليس كل مردود التأويل، حتى يكون تأويل صحيح لابد له من شرطين، لابد له من شرطين، الأول أن يكون اللفظ يحتمله، أن يكون اللفظ يحتمله. الثاني أن يدل الدليل الشرعي على هذا التأويل، أن يدل الدليل الشرعي على هذا التأويل. مثلا إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا يا عائشة هل اللفظ يحتمل هذا؟ لا يحتمل، لا يحتمل. بل يداه مبسوطتان، أو لنقل مثلا، لنقل مثلا يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، هل يد الله فوق أيديهم حقيقة؟ هنا بمعنى، بمعنى إيه؟ يعني التأييد، يعني يدي معك، يعني التأييد مثلا. فهذا اللفظ يحتمل. ثم الدليل دل عليه أيضا، ثم الدليل دل عليه. وكذلك هنا في هذا الحديث، فالتأويل إذا كان اللفظ يحتمله ودل عليه الدليل الشرعي لا يعتبر تأويلا مذموما، بل يعد تأويلا ممدوحا، كما في قوله تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. فإن المعنى أن السفينة هل تجري في عين الله حقيقة؟ لا، المقصود أنها تجري في حفظ الله وكلاءته ورعايته. هذا يحتمله اللفظ ودل عليه الدليل. لكن هل نثبت صفة العين؟ نعم، من هذا الدليل ومن غيره نثبت صفة العين. وكذلك لما نقول بل يداه مبسوطتان، يعني كناية عن كرمه، لكن نثبت أيضا أن لله يدين، من هذا الدليل ومن غيره. كيف نعرف من هو حلولي دون أن نناقش؟ أي هل هناك ملامح له؟ لا أظن أنه يمكن أن تعرف أنه حلولي بوجهه إذا كنت محدثا أو مكاشفا، ويمكن أن تعرف أو صاحب فراسة، ومع ذلك لا يبني على هذا حكم شرعي، فليس هو مصدر للعقيدة ولا للتشريع حتى يثبت ذلك، حتى يثبت هذا. فأنت إذا ناقشت وعرفت، أما بمجرد الملامح فلا يظهر لي أنه ممكن أن تراه. قرأت في التفسير قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قال بقدرته وقوته، هل هذا نفي الأيدي؟ لا، هذه الآية ليست من باب الصفات، ومن ظن أنها من باب الصفات فقد غلط، وإنما الآية معناها والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، والأيد القوة، ورجل أيد يعني قوي. قال الله جل وعلا داود ذا الأيد، يعني ذي القوة، صاحب القدرة القوة وصاحب القوة. فليست هذه الأيد جمع يد، ليست الأيد جمع يد، ومن ظن ذلك فقد غلط، فلا يساعد التصريف العربي كما بين هذا العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان. بعض الصوفية يقولون أنتم تقولون إن الله في السماء أين كان قبل خلق السماء، هذا غشيم بكلام العرب وجاهل باللسان العربي، فإن السماء ليست هذه السبع الطباق فقط، وليست هي الكواكب السيارة، بل السماء كل ما علاك، كل ما علاك. ولا يعني إذا قلنا الله في السماء يعني أنه بين هذه الطباق أو أنها تحتوي أو كذا، لا، هذا لا يعني، بل هو جل وعلا بائن عن خلقه، فوق سماواته يعني فوق العالم، فوق سماواته يعني في جهة العلو فوق العالم، فهو قبل السماء وبعد السماء كان جل وعلا في علوه، وقد أخبرنا الله عز وجل أنه في السماء. ما معنى قول ابن القيم المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما؟ يعني المجسم الذي يقول لو يد كيدي ولو نزول كنزولي واستوى كاستوائي، هذا شبه الله بالمخلوقات، هو إذن يعبد صنما لا يعبد إلها، لأن الإله ليس كمثله شيء. والذي عطل يعبد عدما، لأنه إذا قال ليس بسميع ولا بصير ولا بموجود ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا له ذوق ولا طعم ولا رائعة ولا كما يقول من يقول مثلا من أهل الأهواء. فهذا يعتبر عبد من؟ عبد عدما. فهو غرب من أن يشبه الله بالمخلوقات، لكن شبهه بما هو أعظم، شبهه بالمعدومات أو شبهه بالمتناقضات، ففر من شيء ووقع فيما هو أشر منه. فلذلك هو في الحقيقة يعبد عدما. هل يوجد فرق بين ابن عربي وابن العربي؟ نرجو فضيلتكم نبذة مختصرة عن كل منهم وجزاك الله خيرا. ابن العربي هم في الحقيقة كلهم ابن عربي، ولكن نكروا أحدهم وعرفوا الآخر من أجل التفريق. فعرفوا فنكروا محيي الدين ابن عربي المتوفى سنة 638، وهو صاحب كتاب الفصوص وخصوصا حكم الفتوحات المكية وغيرها، وهذا هو القائد وحدة الوجود الذي كفر أكثر من اليهود والنصارى. وأما ابن العربي المالكي صاحب كتاب أغر هو في القرن السادس، وهذا صاحب كتاب أحكام القرآن وهو عالم جليل له مؤلفات جيدة، وإن كان فيه تعصب للإمام مالك رحمه الله على كل حال وغفر الله لنا ولهم. نعم، ابن العربي صاحب كتاب آيات الأحكام، هذا سني وعالم جليل، وكتاب هذا من أفضل الكتب في أحكام في آيات تفسير آيات الأحكام. عندما نذكر قصص الملائكة مثلا بأن لهم أجنحة كثيرة جدا وما شابه ذلك، فيقول شخص هذا لا يدخل في العقل، فما حكمه؟ هذا قد تقدم الكلام عليه، وقلنا إن العقل مقدم على العقل، ثم ما الذي يحيل العقل؟ لماذا؟ هل العقل يحيل ذلك؟ هل العقل يحيل ذلك؟ يحيل أن يكون مخلوق لله له أجنحة كثيرة؟ العقل لا يحيل هذا، إنما هو لم يرى هذا فظن أن هذا مخالف لعقل، إنما عقله فقط. وما العقل حقيقة لا يحيل ذلك. كل شخص له ملك، فإذا مات الإنسان أين يكون الملك؟ هل يكون في القبر كما يقال أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ لا أدري أين يكون. ما الدليل على أسماء الملكين منكر ونكير؟ لا أحضرني الآن أيضا. على الملائكة الواجب معرفتهم عشرة كما في بعض الكتيبات الصوفية، قد يكون يعني الواجب معرفتهم بأسمائهم، لا يهمني حصرهم الآن، لكن منهم يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وملك الموت، وتسميته بعزرائيل وإنما هو عن بعض التابعين، ورضوان إذا صح فيه الخبر أنه خازن الجنة، ومنكر ونكير إذا صح فيهما الخبر، ورقيب وعتيد أيضا فإن ذلك قد جاء ذكره في القرآن. هل علينا صيام كفارة ثلاثة أيام وذلك عند قبول شهر رمضان؟ يعني يقصد انه اذا دخل شهر رمضان هل يصوم ثلاثة ايام من اول رمضان لانه عنده كفارة بنية الكفارة وشهر رمضان؟ لا يجوز، لا بد ان تصوم بنية رمضان. لأخت حدث لها شيء ونذرت لله تعالى تقضي او ان نذرت لله أن تصلي، يمكن تصلي مثل ثلاث ركعات والضحى أربع ركعات كل يوم وأن تحافظ عليها مثل الفرائض، فلما انشغلت المهم انشغال كثير، فهل لها رخصة على أن تترك هذا أو تحافظ فيه؟ لا، ينبغي أن تحافظ على ذلك، ينبغي أن تحافظ ما دام أنها نذرت وفي إمكانها فعل ذلك. فإذا عجزت عنه فعليها كفارة يمين. لا تدخلوا في القبلة فإن الله في القبلة. استدل بعض الناس بهذا الحديث ليثبت أن الله في كل مكان كيف يكون الرد عليهم. هذا لا يدل على أن الله في القبلة يعني بذاته بمعنى أنه في كل مكان، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه على عرشه وأنه الرحمن على العرش استوى وأن العرش في السماء وأنه جل وعلا في السماء أيضا. وهذا يمكن أن يجمع بينه وبين الآيات الدالة على علو الله بأن يقال لا تعاون، فكونه أمام المصلي لا يعني أنه ليس في العلو، لا يعني أنه ليس في العلو، كما أنك قد ترى القمر أمامك وأمامك ولكن هو في الحقيقة أين؟ هو في العلو. فإذا كان هذا في المخلوق الذي هو أقرب إلى جنسك فمن باب أولى بالخالق الذي ليس كمثله شيء.